الله سبحانه وتعالى أنزل لهم هذا الحكم الذي فيه توسع عليه. ثم لما أزمعوا الرحيل وبعثوا البعير أقاموه وجدوا القلادة تحته. الشاهد من هذا أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحرص على إدخال السرور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون حال المرأة المسلمة، أن تحرص على زوجها. طاعة زوجها في طاعة الله يعني في غير معصية سبيل إلى الجنة، إذا صلت المرأة فرضها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وهذا الأمر تغفل عنه النساء، تجد المرأة دائما هي وزوجها يتناقران كنقار الديوك، لا يكاد يدخل حتى تهب في وجهه، ماذا صنعت ولماذا تأخرت ومن أين أتيت ولماذا ولماذا وكيف وهكذا، لا تتذكر الحال التي يجب أن تكون عليها المرأة المسلمة مع زوجها، أن تدخل السرور إلى قلبه. ولعلكم تذكرون قصة أم سليم رضي الله عنها مع زوجها أبي طلحة، زوجها أبو طلحة من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سليم أيضا من خيار الصحابيات، وكان لهما ابن، ولد له ابن من هذه المرأة، وتعلق به أبو طلحة تعلقا شديدا، يحب هذا الابن، فمرض ومات، قبضه الله إليه. فصبرت هذه المرأة، أبوه لم يكن حاضرا في البيت، وغطته، سجته في مكان، ثم تزينت وتهيأت وأعدت البيت إعدادا حسنا وصنعت له طعامه، فلما جاء من عمله متعبا وجد الطعام والاستقبال الحسن والزوجة البشوش متهيئة متعطرة متزينة، فالرجل ساقت نفسه إلى زوجه وأصاب منها، وهذا من حقه، أمر أحله الله سبحانه وتعالى له. فلما سكنت نفسه واستقر وشبع واستراح أخبرته بلطف بحال ابنه، فغضب الرجل، أخبرته أن الله سبحانه وتعالى أخذ وديعته بعد أن تلطفت. قالت يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما استعاروا عارية فأراد أهل العارية عاريتهم، هل لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فغضب أبو طلحة، فلما جاء في الصباح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب الله من صنيعكما، ولعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فحملت المرأة وولدت غلاما كتب الله سبحانه وتعالى فيه الخير، وجاء له بنون، وحفظ القرآن، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه عوضا عما فات. الشاهد من هذا أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تهتم بزوجها، وأن تبحث عن مرضاته في مرضات الله سبحانه وتعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. هذا الحديث دليل على أن المشتري يصح له أن يتصرف فيما اشتراه إذا رضي حالا، حال البيع، إذا رضي البائع بذلك. تقدم معنا أن خيار المجلس يثبت لمن؟ لكل واحد من المتبايعين ما لم يتفرقا. قد جاء في الحديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومعنى كونهما بالخيار أن لكل واحد منهما أن يبطل البيع، فيأخذ البائع سلعته ويأخذ المشتري ثمنه. هذا الخيار يثبت لهما معا بمقتضى عقد البيع في المجلس، ما دام في مجلس العقد قبل التفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لعمر: بعنيه. قال: هو لك. عمر يريد أن يتحف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا البعير، ما دام أن رغبة النبي عليه الصلاة والسلام قد اتجهت إليه فلا حاجة لعمر في الثمن. قال: هو لك يا رسول الله، هبة. فقال الرسول عليه السلام: بعنيه. لا أريده هبة، أريده بيعا. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن تم البيع قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. إذن أين خيار المجلس؟ أين خيار المجلس لعمر؟ هنا من حق عمر ماذا يصنع؟ أن يقول: لا، أنا لا أريد، أنا رجعت عن البيع. من حقه بمقتضى عقد البيع، ولكن المصنف أورده هنا ليدل به على أن المشتري إذا تصرف في السلعة بعد في المجلس ورضي البائع إما نطقا أو سكوتا بأن أقر، فإن العقد صحيح، العقد الثاني صحيح، ويسقط بذلك خيار من؟ خيار البائع، يسقط خيار البائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن اشترى البعير قال: هو لك يا عبد الله، وهبه لمن؟ وهبه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فسكت عمر، سكوته دليل على ماذا؟ على موافقته على إمضاء البيع وإسقاط حقه في الخيار، إسقاط حقه في الخيار. خيار المجلس يسقط بأحد أمرين: إما بانقضاء المجلس بأن يتفرق، وإما بأن يسقط كل منهما أو أحدهما خياره. يقول: أنا بعتك وأسقطت الخيار، خلاص لا خيار له. فعمر رضي الله عنه بسكوته هنا أسقط حقه في الاختيار، والرسول عليه الصلاة والسلام بهبته للبعير أسقط حقه أيضا في الاختيار، لأنه تصرف فيه تصرف الملاك، تصرف فيه تصرف الملاك. هذا التصرف ينقل الملك أو لا ينقله؟ الهبة تنقل الملك أو لا تنقله؟ تنقله. فلما تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا البعير بالهبة سقط حقه في رد البعير. ولما سكت عمر رضي الله عنه دل سكوته على ماذا؟ على إسقاط حقه في الخيار، على إسقاط حقه في الخيار. وهذا هو الأمر الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله الحديث في كتاب البيوع، ليدل به على أن خيار المجلس يسقط بالرضا، إذا رضي بإسقاط حقه في الاختيار فإنه يسقط، كما صنع عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا فوائد أخرى، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تفقد أصحابه وإدخال السرور على قلوبهم وإعانة من يحتاج إلى إعانة، قد مر معنا في الدرس الماضي قصة شراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمل جابر، اشتراه بأوقية، ثم لما رجعوا إلى المدينة أعطاه الأوقية ورد عليه ماذا؟ ورد عليه البعير، أعطاه البعير وثمنه، لأنه يعلم أن جابرا محتاج، فأعطاه من بيت مال المسلمين، وللإمام المسلم أن يفعل ذلك. فالإمام يطلب إليه أن يتفقد أحوال رعيته إذا كان فيهم محتاج، إذا كان فيهم من يحتاج إلى إعانة، من يحتاج إلى تشجيع، من يحتاج إلى تكريم، لعلمه، لفضله، لجهاده، لشجاعته، لا بأس أن يخصص بعض من معه بشيء لمعنى موجود فيه. لكن إذا كان هذا التخصيص من باب المحاباة فقط هذا لا يجوز، لكن إذا كان فيه معنى، رأى في بعضهم شجاعة ونجدة وفيه نفع للمسلمين، رأى في بعضهم خيرا من ناحية طلبه للعلم، رأى في بعضهم خيرا من ناحية حرصه على مصالح المسلمين، أو رأى أنه محتاج يحتاج لا بد من مساعدته لأنه مدين، أو لأنه صاحب أسرة كبيرة أو نحو ذلك، فلا بأس من ذلك. عبد الله بن عمر كان شابا ليس له مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتحفه بهذا البعير، أعطاه هذا البعير لأنه محتاج إلى أن يركب، فاشتراه من أبيه وأعطاه إياه، أعطاه إياه، قال هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت، إن شئت أن تركب، وإن شئت أن تبيع، وإن شئت أن تقتني، لك أن تفعل ما شئت. وفي هذا أيضا إشارة إلى عمر رضي الله عنه أنه ليس من حقك أن تعترض، وليس من حقك أن تأخذ هذا البعير، هذا البعير لمن أصبح ملكا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. هذا رجل من المسلمين ذكر اسمه مصرحا به في بعض الروايات، اسمه حبان ابن منقذ رضي الله عنه، وكان ممن شهد بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصابته شجة في رأسه، مأمومة اسمها، الشجة المأمومة هي التي تصل إلى الدماغ، فأفقدته بعض التذكر وأفقدته القدرة على النطق الصحيح، فكان يبايع ويخدع في البياعات، لأن أهل السوق دائما يحرصون على مصالحهم، فيخدع، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى له من أنه يخدع، وشكى له من عدم قدرته على الإفصاح في النطق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا بايعت فقل لا خلابة. الخلابة ما هي؟ الخديعة والغش، يعني معناها أنه اشتريت لكن بشرط أنه لا خديعة ولا غش، إذا اطلعت على غش أو خديعة في هذه البياعة من حقي أن أردها، وهذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بين له الأمر الذي يستطيع به أن يحافظ على مصالحه. وجاء في بعض الروايات أنه قال له إذا قلت ذلك لك الخيار 3 أيام، في مدة الأيام 3 يستطيع أن يتروى، وأن يطلع أهله، وأن يطلع أهل الخبرة على هذه السلعة، هل تساوي هذا الثمن أو لا تساويه، هل بها عيب أو ليس بها عيب، من حقه أن يردها، وهذا من خيار الشرط، هذا من خيار ماذا؟ من خيار الشرط، ليس من خيار المجلس، هذا خيار مشترك. لا خلابة، يعني أن من حقي إذا اطلعت على غبن أو خديعة في هذه السلعة أن أرد البيع في مدة الأيام 3، فإذا مضت الأيام 3 ولم يرد السلعة لزم البيع، لزم البيع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.